فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يكتب بعض الكتاب في مضمون في مضمون الثورات أو اللي يعني يكتبون مثل الثورة المحمدية الثورة المحمدية يكتبون الثورة الإسلامية، هل هذا الشيخ تعبير صحيح؟ لا ليس بصحيح. وبماذا نرد عليهم أحسن الله إليكم؟ هل سماه الله ثورة؟ لا، أو سماه هداية؟ هداية وحق. يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق، ما قال قد ثار الرسول على أصنام؟ نرد عليهم بهذا، ولا يمكن أن نحول الهداية والنور والحق إلى ثورة. يجي واحد يقول ثورتنا بنور زي منه وغير من الثورات، فهمت؟ فلغ الناس في بلادكم هذا، قل يا جماعة هذا حق، هذا نور، هذا هدى، هذا شفاء. يوجد الثورة الإسلامية ولا ثورة إسلامية؟ ما هي ثورة إسلامية؟ هذا هداية إسلامية لا بأس. يمين اليمين، نعم.